وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما الفرق بين المني والمدي؟ ايش وايه وش بعده؟ ما دام فتحت علينا اقرأ اللي بعده. ها، ليخرج أربعة أشياء، ليخرج من الذكر أربعة أشياء: بول ومذي ومني وودي. البول عاد معروف، المذي إذا لاعب امرأته يخرج أحيانا هو لا يشعر، فخاصة إذا كان شابا وهو صائم فينبغي أن يتحرز، لأنه المذي سائل رقيق يخرج عن طريق يعني إذا هش أو بش مع زوجته، خاصة إذا كانت أي نعم، فقد يخرج عند الملاعبة. أما المني فهو الذي يخرج دفقا بلذة لا بدونها، إذا خرج المني بدون لذة فهو بسبب المرض لا يوجب الغسل، أما الذي يوجب الغسل فهو الذي يخرج دفقا بلذة، هذا يوجب الغسل. البول يوجب الوضوء، المذي يوجب الوضوء أيضا لكن ما يوجب الغسل. البول نجس، المذي نجس، لكن يكفي نجاسته أخف من نجاسة البول، يكفي في طهارته إذا أصاب الثوب رشه، نجاسة مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يطعم، يكفي في يعني طهارة الثوب رشه بالماء، ما إذا أصاب الفخذ أو أصاب اللحم فهو يغسل. هذا ما يتعلق بالمذي، وكذلك البول. أما المني فهو إذا كان رطبا يغسل ليس نجسا، المني طاهر، إن كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يفرك ويحت. بقي الودي، الودي نتيجة يعني برد أو نتيجة تعب يخرج بعد البول، سائل لزج ثقيل. أنا بيّنت لك مو هو باثنين، بيّنت لك أربعة. صاحب السؤال بسم الله. إيش؟ مسابقة في العمرة تنظم من طرف شركة اتصالات، تكتب، ما أدري منه صاحب السؤال. ها؟ نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، ما هو السؤال بالضبط؟ شركة اتصالات. اي نعم، اي سوي مسابقة يعني العمال اللي اي نعم تفضل. عمر عمره نعم اي نعم، هي من الشركة اي، بس ما تعطيك الشركة لما ترسل لها، انت ترسل ارسالية اي. طبعا شركة الاتصالات كسبانة، كسبانة لأنه ستراهن على يعني أجور الإرساليات وتختار منها 50 وتأكل 50 بأي حق؟ هذا مثل يا نصيب. وهذا اللي أرسل إرسالية بكم؟ 50 مليم مثلا أو أقل حتى، ها؟ أكثر أو أو أقل، لكن لو أنه تكلف لعمرة تكلف كم؟ تكلف كثير العمرة، 1750 أي نعم دينار تونسي هذه العمرة. طيب أكلها على حساب المشتركين الغلابة ذولا، هذا مثل الذي يشتري بضاعة أي نعم ويرغبون الزبائن، إنه ترى ربما يقع في نصيبه هدية سيارة أي نعم،

ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى، إن كادت لتبدي به أي لتظهر أمره وتسأل عنه جهرة لولا أن ربطنا على قلبها، أي صبرناها وثبتناها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته وهي ابنتها الكبيرة قصيه، أي اتبعي أثره واطلبي لي خبره، فبصرت به عن جنب، قال مجاهد عن بعد، وقال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده، ولهذا قال وهم لا يشعرون، وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقر بدار فرعون أرادوا أن يغدوه برضاعة، فلم يقبل ثديا ولا أخذ طعاما، فحاروا في أمره واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل، كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، تحريم قدري كوني، فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق لعلهم يجدون من يوافق رضاعته، فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه إذ بصرت به أخته فلم تظهر أنها تعرفه، بل قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال ابن عباس لما قالت ذلك قالوا لها ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه، فقالت رغبة في صهر الملك ورجاء منفعته. إن شاء الله جوابه حاضر، صاحبة بديهة. أي نعم، يعني ما كان يخطر على البال أن يجاب مثل هذا الجواب، ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه، فقالت رغبة في صهر الملك ورجاء منفعته، وأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم، فأخذته أمه، فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه ويرتضعه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب البشير إلى آسيا امرأة فرعون يعلمها بذلك، فاستدعتها إلى منزلها وعرضت عليها أن تكون عندها وأن تحسن إليها، فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي، فأرسلته معها ورتبت لها رواتب وأجرت عليها النفقات والكساوي والهبات، فرجعت به تحوزه إلى رحلها وقد جمع الله شمله بشملها. قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، أي كما وعدناها برده ورسالته، فهذا رده وهو دليل على صدق البشارة برسالته، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقد امتن الله تعالى على موسى بهذا ليلة كلمه فقال له فيما قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. وقوله ولتصنع على عيني، إذ قال قتادة، قال قتادة وغير واحد من السلف أي تطعم وترفه وتغذى بأطيب المآكل وتلبس أحسن الملابس بمرأة مني، وذلك كله بحفظي وكلاءتي، وكلاءتي لك فيما صنعت بك لك وقدرته من الأمور التي لا يقدر عليها غيري سبحانه. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله،

وإذا يسر الله سبحانه وتعالى وأتاح لنا وقتا لنا إن شاء الله مراجعة لنستفيد من عبرها وحكمها وأحكامها. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قصص الأنبياء فيها عبرة. وعلى كل حال إسرائيل حينما في وقتهم أو بنو إسرائيل في وقتهم حين كانوا مسلمين حين كانوا على دين موسى عليه السلام وهو الإسلام، أما لما غيروا وحرفوا وبدلوا وأصبحوا يهودا فصفتهم كما ذكر الله عز وجل ويسعون في الأرض فسادا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهم ديدنهم الفساد في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين عليهم وأن يخذلهم بحوله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من صاحب السؤال هذا؟ نعم يا شيخ. هي هي أنت سائل تقول هل يجوز التسبيح من غير الأصابع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. إيش معنى هذا؟ طيب يوم القيامة إذا شهدت أنك تسبح بها وتعبد الله بها أحسن ولا تقول هذا يا ربي حرمني حقي؟ مثل الذي يسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ورد في الأثر أن العضو الذي لا تمكنه من السجود يلعن صاحبه. لماذا يلعن صاحبه؟ يقول يا ربي لم يمكنني من عبادتك بي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فهذا يحرم عضوا من أعضائه من السجود ومن عبادة الله به فهو يلعنه. فإذا كانت مستنطقات ومستشهدات فلماذا نعطل هذه السنة؟ جاوبني يا شيخ. النبي له سبحة إذا حكم أنت قلت لا ولا ما تدري؟ قال لا وبعدين قال ما أدري. لما قال لا عرف أنه يعني قامت عليه الحجة فلجأ وقال لا أدري، هرب هرب وقال لا أدري. دعنا معك لا تفرع علينا وتنسينا ما نحن فيه، بارك الله فيك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما له سبحة ولا أثر عنه أن له سبحة، بل المأثور عن ابن مسعود وعن غيره. ابن مسعود في العراق وجاءه أبو موسى الأشعري يشكو إليه حال قوم اجتمعوا وفوقهم عريف، يعني واقف على رؤوسهم شخص يقول سبحوا مئة يرحمكم الله فيسبحون مئة، هللوا مئة يرحمكم الله، وهكذا. قلت إن أبا موسى جاء إلى ابن مسعود عبد الله بن مسعود وقال يعني يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا أفزعني وهو خير، يعني فعلا تسبيح وكذا لكن أفزعني بمعنى أني يعني لم أره من قبل، يعني شيء حدث والشيء اللي حدث يفاجئ الشخص. فأتى معه ابن مسعود حتى وقف عليهم وإذا بهم على هذه الحال واقف على رؤوسهم شخص ويقول سبحوا مئة يرحمكم الله كبروا مئة إلى آخره. فقال لهم ابن مسعود أنكر عليهم وقال أحصوا سيئاتكم وأنا ضامن أن الله لا يضيع شيئا من حسناتكم، يعني لا تحسبون الحسنات تحصونها، لكن تكلف هذا معنى لقد سبقتم من قبلكم يعني بهذا، إما أنكم سبقتم قبل من قبلكم سبقا بعيدا، أو أنكم جئتم بدعة ظلماء. إذا لم يكن يعني من سنة السلف فهو بدعة ظلماء. وهل يعقل هؤلاء المتأخرين أنهم يسبقون من سبقهم، أن يسبقون السابقين في الفضل وفي الأجر وفي الهداية؟ لا، هذا غير معقول. غاية ما يقول بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند نسائه وعندها زنبيل فيه نوى أو فيه يعني، فكانت تسبح، وكلما سبحت أخذت نواة وأخرجتها من الزنبيل، حتى إذا تكامل خروج النوى أو إخراج النوى كله أعادته وهي على هذه الحال تسبح. ورجع إليها بعدما ارتفع الضحى وقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت بهن: سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يعني أن ما فعلته تكلف، والتكلف لا ينبغي. ثم هؤلاء يقولون: أنا ما أقدر أحصي تسبيحات إلا بالسبحة. يعني لما تسجل بالسبحة، سبحة مثلا كم، 33 أو 100 أو بعضهم بعد أكثر، أنت في الحقيقة لا تحصي، لكنك تعد الخرز، وإذا تميت الخرز قلت أني كملت 100، فأنت ساهي ولاهي. يعني حينما تتحسس السبحة سوف يغيب بالك عن التسبيح، لكن في الأصابع لن يغيب بالك، وهو أسرع وأوفر. أما في السبحة سوف تسرح، ولهذا بعضهم بس يعد الخرز والطقطق حتى يصل القلب، هم من يقول يلم السبحة ويحطها ويمشي، إيش عاد لعب؟ أي نعم. فعلى كل حال، ما الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له سبحة، ولا لأبي بكر ولا لعمر، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: المرأة المتوضئة تصيب، يصيبها بول ابنها أو برازة عند تبديل ملابسها أو تنظيفها، هل يبطل وضوءها؟ لا، بس تغسل النجاسة، إلا إذا باشرت فرج ابنها، إذا باشرت يعني قبله أو دبره باللمس فيبطل وضوءها تتوضأ. لكن أصابه نجاسة، مجرد نجاسة يعني تمسحه وتنظفه بمنديل ونحوه، ولا تباشر لمس القبل أو الدبر، فلا ينتقض وضوءها، لكن تغسل ما يصيبها من النجاسة. يقول: نريد أن تبين مدة الجمع في السفر، ما دام مسافرا فهو يقصر رباعية، الرباعية من الصلوات ثلاث: الظهر والعصر والعشاء، يقصر رباعية فقط، المغرب لا تقصر وفجر لا يقصر، ويجمع أيضا بين العصر والظهر جمع تقديم أو تأخير، وكذلك بين العشاء والمغرب جمع تقديم أو تأخير إذا احتاج للجمع، لأن القصر سنة والجمع رخصة، والسنة تفعل ما دام لها يعني مقتضي وهو السفر، ما دام مسافرا يفعل سنة السفر. أما الرخصة وهو الجمع، الجمع رخصة، فهو الرخصة إنما يؤخذ بها عند الحاجة، يؤخذ بها عند الحاجة، كحاجته إلى مواصلة السفر، دخل وقت الظهر وهو نازل، فحاجته الرفق به أن يجمع العصر مع الظهر حتى لا يقطع سيره إذا جاء وقت العصر، يستمر فهو محتاج، أو يدخل عليه وقت الظهر وقد استمر في السفر، فنزوله لصلاة الظهر فيه بعض المشقة، فالحاجة تقتضي أن يؤخر الظهر إلى العصر ويجمع بينهما جمع تأخير، وهكذا في المغرب والعشاء. الحاصل أن الجمع للحاجة رخصة، والرخصة عند الحاجة، والقصر سنة. فإذا حصل مقتضي أو المقتضي للسفر للقصر وهو السفر يقصر ما دام مسافرا. إذا وصل مكان وهو مسافر، إن كان سيقيم فيه 4 أيام فأكثر فهو مقيم، ما أصبح مسافر. وإن كان لا يدري متى يرتحل، فلو بقي شهرا جاء له معاملة ما يدري متى تنتهي هذه المعاملة، يقولوا له بكرة بعد بكرة، كل يوم يقولوا له بكرة، ها وما أكثرهم. أي نعم، تعال لنا بكرة، يعني هو مرتاح وعلى المكتب وما يدري إن هذا المسكين قلق ومسافر. هذا لو تبقى شهر أو شهرين وأنت لا تدري أنك ستقيم 4 أيام فأكثر، فأنت تقصر أبدا، تقصر الصلاة أبدا. مثل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك قصر شهرا لأنه لا يدري متى يفتح له، متى يفتح له. ولهذا أما إذا كنت تعلم أنك ستقيم 4 أيام فأكثر فأنت مقيم، لست مسافرا. إذا وطنت العزم على الإقامة 4 أيام فأكثر فأنت مقيم ولا يصلح لك أن تقصر. يعني ما يخرج وقت العصر إلا إذا غابت الشمس، يعني غربت الشمس يصلي الظهر والعصر قضاء ليس أداء، ليس أداء. إذا كان أخر الظهر والعصر يعني بغير إرادته، إما نام، لا على كل حال هو إذا كان نام أو أخرها بعذر فهو يصلي الصلاة التي أخرها بعذر في أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام مع الصحابة لم يوقظهم إلا حر الشمس، فأمرهم أن يرتحلوا من مكانهم هذا وتنحوا عنه قليلا، ثم أمر بلال بأن يؤذن للفجر فصلوا سنة الفجر، ثم أمره فأقام فصلوا صلاة الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها، وفي لفظ لا كفارة لها سوى ذلك. لكن لو أنه أخرها يعني متعمد أو متهاون أو كذا، على كل حال يبقى عليه القضاء ويأثم في تأخيرها. نعم الشيخ، أي أما جمع تقديم، جمع تقديم أو جمع تأخير. يقول بعض الحنفية أنه الجمع صوري إذا تحرى الوقت بين الظهر والعصر، يعني يصلي الظهر في آخر وقته ويصلي العصر في أول وقتها، فالجمع المراد به الجمع الصوري، وهذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. الجمع تجمع